والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام مقبول إن شاء الله والله يتقبل أعمالكم. ذكرنا المفطرات، ذكرنا الأكل، الشرب، جماع، الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة، تعمد إدخال الغبار والدخان الغليظين إلى الحلق، إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، الاحتقان بالماء وتعمد القي. هذه المفطرات اللي ذكرناها إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، يعني واحد شرب مي متعمد هذا أفطر، قيء متعمد أفطر، احتقن بماء متعمد، جامع أهله متعمد أفطر. أما إذا هذه المفطرات ما وقعت على وجه العمد والاختيار وإنما سهوا حصلت، سهوا، واحد حسباله مو صايم، حسباله مو بشهر رمضان، يشرب مي مثلا، هذا سهو، هذا ما يبطل الصوم. إذن إذا كان عمد تناول أي شيء من هذه المفطرات عمد بطل صومه، إذا لم يكن متعمدا بل كان ساهيا أو كان سهوا حصل منه من دون قصد هذا ما يعتبر بفطر. إذن واحد يأكل سهوا، يشرب ماء سهوا، يتقيأ سهوا إلى آخره، هذا لا يعتبر من المفطرات. ماكو فرق ما بين جميع أقسام الصوم في هذا الحكم، واجب معين مثل شهر رمضان صوم شهر رمضان، واجب موسع مثل قضاء شهر رمضان، صوم مندوب مستحب، لا فرق في ذلك. إذا واحد ناول أي شيء من المفطرات عمدا بطل صومه، سهوا من دون قصد لا يبطل صومه، ماكو فرق ما بين جميع أقسام الصوم، لا فرق في ذلك. فلو الشخص أتى بجملة يعتقد أن هذه الجملة صدق، قال الله سبحانه وتعالى مثلا أتى بجملة يعتقد صدقها لكن تبين الكذب، هذا ما قاصد الكذب، فصومه صحيح هذا ولا يؤثر بصومه. تناول شيء من المفطرات سهوا، أكل شرب سهوا أيضا كذلك هذا لا يعتبر من المفطرات. دخل إلى جوفه شيء من المفطرات قهرا مو باختياره، كما مثلا لو الشخص فتحوا فمه أو دخلوا الأكل أو الماء عنوة، هذا ما يعتبر أيضا من المفطرات، لأن الشخص ما قاصد، لم يقصد المفطر، فصومه صحيح ولا يبطل. لا فرق في صورة العمد ما بين العالم والجاهل، إذا واحد أكل وكان يعلم بأن الأكل من المفطرات وأفطر هذا بالتأكيد، إذا واحد جاهل كان يعتقد بأنه الأكل أو الشرب مثلا ليس من المفطرات أو تعمد البقاء على الجنابة ليس من المفطرات، هذا جاهل مو عامد، هذا مو عالم، هذا جاهل، يبطل صومه لو لا؟ نعم يبطل صومه. إذن لا فرق في صورة العمل ما بين العالم بالحكم والجاهل بالحكم. نعم لا يبطل صوم القاصر غير المتردد في المفطرية فيما عدا الأكل والشرب والجمع. بالنسبة للأكل والشرب والجمع ذن الثلاثة، ماكو فرق ما بين القاصر غير المتردد والقاصر المتردد، لا فرق في ذلك. ذني بجميع الأحوال إذا ارتكب واحد من الثلاثة يفطر، إذا ارتكب واحد من هذه الثلاثة يفطر، لا فرق أن يكون جاهل قاصر متردد أو غير متردد. متردد يعني شاك بالمفطرية، هل هذا مفطر أو ليس بمفطر. شنو الجاهل القاصر؟ عندنا الجاهل انقسم إلى قسمين، جاهل قاصر وهو الشخص المعذور في جهله، كمن مثلا اعتمد على حجة شرعية ثم تبين الخطأ أو كان يعيش مثلا في بيئة غير دينية. هذا بالنسبة للجاهل القاصر. الجاهل المقصر لا، هذا هو الذي يكون ليس معذورا في جهله، يعني هذا يستطيع أن يتعلم، يستطيع أن يسأل، كما الآن هسه الآن إحنا متربين في أجواء دينية، وممكن الشخص إمام جامع منطقته يسأله، يشوف رجل دين بالشارع يسأله، مكاتب موجودة أيضا، فضائيات موجودة. فالآن اللي شخص يقدر يسأل ويقدر يتعلم، ومع ذلك هو قصر، يعتبر هذا جاهل مقصر. إذن إذا كان الجاهل قاصر غير متردد لا يبطل صومه فيما عدا هذه الثلاثة، في هذه الثلاثة يبطل صومه، فيما عدا هذه الثلاثة مثلا لو واحد احتقن بالماء أو تقيأ وكان هو متردد، هذا جاهل، جاهل قاصر وكان غير متردد في المفطرية، ما عنده شك أنه التقيؤ من المفطرات، ما عنده شك، يعتقد أنه التقيؤ ليس من المفطرات أو الاحتقان بالماء ليس من المفطرات، ما عنده تردد أنه هذا مفطر أو لا أو ليس بمفطر، نعم في هذه الحالة صومه صحيح، صومه صحيح. وكذلك أيضا بالنسبة للشخص المعتمد في عدم المفطرية على حجة شرعية، مرجع تقليدك حجة شرعية، إذا مرجع تقليدك مثلا يعتقد يفتي بأنه الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة ليس من المفطرات، وانت بناء اعتمدت عليه، ما تعتبر مفطر هذا، يعني انت اعتمدت على حجة شرعية، أو مرجع التقليد مالتك مثلا يقول الارتماس رمس تمام الرأس في الماء ليس من المفطرات، انت رمست رأسك بالماء تبين انه من المفطرات، هذا صومك صحيح ما يضر. لماذا؟ لان انت اعتمدت على حجة شرعية، فالمعتمد على حجة شرعية صومه صحيح، وان كان هو في الواقع هذا اللي ارتكبه يعتبر من المفطرات. احنا الان في فصل الصيف، الجو حار، إذا الصائم غلب عليه العطش، يعني عطش شديد بدرجة كبيرة، افترض بعد الزوال العصر شعر بعطش شديد، خاف إذا استمر بالصوم، إذا استمر على الحال هذه راح شو يسبب له هذا العطش؟ راح يسبب له ضرر، كأنه مثلا يتمرض أو قد يؤدي مثلا للوفاة أو يسبب لحرج شديد لا يتحمل، العطش الشديد هذا يسبب لحرج شديد، الحرج شنو معناه؟ الضيق والمشقة اللي ما تتحمل، يعني واحد من شدة العطش يشعر بضيق شديد بحرج شديد لا يتحمل هذا عادة. في هذين الصورتين، في صورة الضرر وفي صورة الحرج، يجوز لأن يشرب ماء بمقدار الضرورة، يشرب ماء بمقدار الضرورة، يصير يزيد على مقدار الضرورة ما يصير على الأحوط، يعني مفترض أنه هو مثلا هذا يدفع الضرورة قدح من الماء، يدفع الضرورة هذا اللي يشعر عطش شديد جدا بحيث انه يسبب له ضرر او يسبب له حرج، افترض انه هذا يسد الرمق مالته قدح، يدفع الضروره قدح من الماء، يجوز له انه يشرب قدح، اكثر قدحين ثلاثه يصير يشرب، الاحوط لزوما انه ما يصير. زين، اذا شرب اضطر للشرب وشرب، يبطل صومه لو لا؟ نعم بالتاكيد صومه باطل، صومه باطل، يفسد صومه. زين، يصير يتناول المفطرات، شرب مي، بعد ما يصير يشرب أكثر من هذا المقدار، مقدار الضرورة شنو؟ قدح، يشرب قدح، قدح أكثر من هذا لا. زين، بالنسبة للإمساك في شهر رمضان، هل يجب عليه الإمساك؟ نعم يجب عليه الإمساك تأدبا في شهر رمضان على الأحوط لزوما، يجب عليه إمساك تأدبا، يصير بعد يأكل يصير يتناول أشياء من المفطرات، ما يصير، ما يجوز لهذا. إذا هو ما جاز له أنه يشرب أكثر من مقدار الضرورة، فبالتأكيد من باب أولى بالأولوية القطعية أنه ما يصير يتناول بقية المفطرات. هذا الحكم بمن يختص؟ برمضان، فقط بشهر رمضان، هذا الحكم بشهر رمضان، غير قضاء، كفارة، نذر، إجارة إلى آخره. إذا واحد اضطر إلى شرب الماء، شعر بعطش شديد وشرب الماء، هل يجب عليه الإمساك بقية النهار؟ كلا، هذا الحكم مختص بمن؟ فقط بشهر رمضان، لأنه الدليل ورد في شهر رمضان. هذا بالنسبة القضية المفطرات. عندنا بالنسبة الأخرى، قضية الأخرى، قضية الكفارة. قضية الكفارة، عندنا المفطرات هاي على رأي سماحة السيد 9، على الرأي الآخر السيد أخوي قدس الشريف 10، المفطرات 10. السيد أخوي يضيف لها تعمد رمس تمام رأس في الماء، يعتبره من المفطرات. إذن بالنسبة للمفطرات، هذه المفطرات كلها توجب الكفارة؟ يعني لو واحد أفطر ذن 9 أو ذن 10 تجب عليه الكفارة؟ صاحب العروة والسيد الخوئي قدس سرهم الشريف قالوا أي واحد من هذه المفطرات إذا ارتكبها الصائم وجبت عليه الكفارة، ما أكل، شرب، جماع، تقيؤ، احتقان بالماء إلى آخره، ما كفر، الكل بها الكفارة، أي واحد من هذه العشرة. بالنسبة لسماحة السيد دام ظله يقول بالنسبة لصوم شهر رمضان والنذر المعين، يقول 5 في صوم شهر رمضان والنذر المعين، 5 ذن به الكفارة، البقية ما به الكفارة، به القضاء. إذن بالنسبة لسماحة السيد دام ظله يقسم المفطرات إلى قسمين. القسم الأول تجب فيه بالإضافة للقضاء تجب فيه الكفارة، شنه النذن 5؟ أكل، إذا أكل ماذا يجب عليه؟ كفارة. شرب تجب عليه الكفارة، جامع أهله تجب عليه الكفارة، استمنى تجب عليه الكفارة، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر تجب عليه الكفارة، إذن 5، هذا في صوم رمضان وفي النذر المعين. وفي النذر، شنو النذر المعين؟ واحد يقول لله علي أن أصوم اليوم الفلاني، هذا نذر معين. إذا أفطر بواحد من هذه 5 اللي ذكرناها عليه الكفارة. إذن بالنسبة رمضان رمضان شهر رمضان، صوم شهر رمضان والنذر المعين، الكفارة تجب فيه 5، أكررها: الأكل، الشرب، جماع، استمناء، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. أدنى قضاء شهر رمضان، قضاء شهر رمضان إذا كان أنت مطلوب مثلا يوم من شهر رمضان، بعد شهر رمضان شرعت بالقضاء، قضيت قبل الزوال، إذا أفطرت ما عليك كفارة، ما عليك كفارة، هذا اليوم تعيد، أنت مطلوب يوم، هذا اليوم تقضي في يوم آخر. أما إذا كان الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان تجب فيه الكفارة. الكفارة في 4 من المفطرات، 4: أكل، شرب، جماع، استمناء، 4، تعمد البقاء على الجنابة في القضاء مياهم. إذن عندنا في القضاء 4: أكل، شرب، جماع، استمناء، 4. في قضاء شهر رمضان إذا أفطر الصائم بعد الزوال عليه كفارة، قبل الزوال ليس عليه كفارة. الكفارة تختص بمن؟ تختص بالعالم بكون ما يرتكبه من المفطرات. إذا واحد شرب ماء ويعلم بأن الماء من المفطرات عليه كفارة لو لا؟ عليه كفارة، يعلم أن هذه أن شرب الماء من المفطرات، أكل ويعلم بأن الأكل من المفطرات وجبت عليه الكفارة، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، يعلم بالحكم، يعلم بأن تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر هذا به كفارة. بالنسبة للجاهل، هذا العالم، بالنسبة للجاهل، الجاهل مقسم قسمين كما ذكرنا، مقصر وقاصر. بالنسبة للجاهل المقصر المتردد في المفطرية، عند تردد أنه شرب الماء من المفطرات أو لا، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر من المفطرات أو لا، متردد بالشاك بالمفطرية، هذا الجاهل المقصر الأحوط لزوما عليه الكفارة، الأحوط لزوما عليه الكفارة. أما الجاهل المقصر غير المتردد في المفطرية هذا ما عليه كفارة. وكذلك أيضا الجاهل القاصر أيضا كذلك ليس عليه كفارة. فلو شخص ارتكب واحد من هذه المفطرات وكان يعتقد أنه ليس هذه من المفطرات، تعمد البقاء على الجنابة وكان يعتقد أنه هذه ليس من المفطرات، عليه كفارة؟ كان يعتقد أنها ليس من المفطرات، جاهل هذا، ليس عليه. بل حتى ولو علم بحرمة هذا المفطر، يعلم بأن هذا المفطر حرام، مثل الاستمناء، لو واحد استمنى في نهار شهر رمضان يدري هذا الاستمناء حرام، لكن ايش كان يعتقد؟ كان يعتقد انه الاستمناء ليس من المفطرات، يعتقد بحرمته لكن يعتقد انه ليس من المفطرات، ليس عليه الكفارة. نعم عليه القضاء، ارتكب اثم لكن ليس فيه الكفارة، يعني هو كان يعتقد انه ليس من المفطرات وان كان هو يعتقد بحرمته. بالنسبة للكفارة، الكفارة هل تجب فقط على العالم بوجوب الكفارة؟ كلا. لو واحد أفطر كان يعتقد أنه الكفارة مو واجبة عليه، أفطر متعمد ويعلم بأن هذا من المفطرات لكن يعتقد جهلا أنه ليس فيه كفارة، تسقط عنه الكفارة؟ كلا، ما تسقط عنه الكفارة. يعني الجهل بوجوب الكفارة ما يسقط الكفارة؟ نعم الجهل بالمفطر يسقط الكفارة، لكن الجهل بوجوب الكفارة ما يسقط الكفارة. فإذا واحد أفطر ويعتقد أن هذا اللي أفطر به ما بي كفارة، تجب عليه الكفارة لو لا؟ نعم تجب عليه الكفارة. تكلمنا على الكفارة، شنو هي الكفارة؟ يعني إذا واحد أفطر متعمد في شهر رمضان، أكل أو شرب أو جامع أو استمنى أو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر عليه، وجبت عليه الكفارة. شنو هذه الكفارة؟ كفارة مخيرة، هاي أن ثلاث خصال مخيرة ما بين ثلاثة خصال، يعني أنت المكفر تختار واحدة من ذن الثلاثة. عتق رقبة، هذا بزماننا ما موجود الآن، عتق الرقبة عدنا بقى، عدنا الصوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام، كل مسكين 3/4 كيلو. إذن أنت تختار لو تصوم لو الصيام لو الإطعام، واحدة من عدل مو اثنينهم، واحدة من عدل، لو الصيام لو الإطعام. بهالوقت هذا بالوقت الحاضر يا أهل أسهل الإطعام، طعام 60 مسكين بهواي أسهل من الصيام شهرين متتابعين. فالإطعام إطعام 60 مسكين، كل واحد يشقد 3/4 الكيلو، القيمة النقدية هم ما تجزي، لابد أنه يدفع العين، لابد أنه يدفع طعام، قيمة النقدية ما تجزي، وأيضا لابد من استيعاب العدد هذا بالكفارة. مو تشوف لك فد 10 مساكين وتبطيهم أو 20 أو 30، ما يجزي إلا 60، 60 شخص 60 مسكين يا الله يجزي. أما بالنسبة كفارة في قضاء شهر رمضان، قلنا إذا واحد أفطر قبل الزوال ما عليه كفارة، في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ما عليه كفارة، بعد الزوال إذا أفطر تجب عليه الكفارة. كفارة قضاء شهر رمضان تختلف عن كفارة شهر رمضان. القضاء في قضاء شهر رمضان الكفارة مالتها مخير ما بين اطعام 10 مساكين، كل مسكين يشقد 3/4 الكيلو من الطعام، اطعام 10 مساكين، المسكين الواحد يشقد مدمن الطعام، اذا ما تمكن شو يصوم؟ يصوم 3 ايام، يصوم 3 ايام. اذن اذا واحد افطر في قضاء شهر رمضان عليه كفارة. شنو الكفارة؟ اطعام 10 مساكين، 10 مو اقل من هذا العدد، على الاقل 10 فاكثر 10، وكل مسكين ايش قد طعمه؟ 3/4 الكيلو من الطعام. اذا ما تمكن من الاطعام، فقير واحد حالة المادية جدا تعبانة، في هذه الحالة اذا كان عاجز عن الاطعام وين ينتقل؟ للصيام. ايش قد يصوم؟ 3 ايام، 3 ايام، ما يشترط بها التوالي هذه 3 ايام. عندنا بعد ايضا الكفارة، طبعا الكفارة لا تجب الا في صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والصوم المنذور المعين ايضا كذلك تجب فيه الكفارة. لو واحد شخص قال لله علي ان اصوم اليوم الفلاني، حدد يوم معين اليوم الفلاني، صار هذا يسمونه صوم منذور معين. إذا أفطر ماذا يجب عليه؟ إذا أفطر بواحدة من هذه 5 اللي ذكرناها، أكل شرب جماع استمناء تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء والكفارة. كشن كفارة الصوم المنذور المعين؟ نفس كفارة اليمين، نفسها هي كفارة اليمين، يسمونها مخيرة مرتبة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدمن الطعام، أو كسوة 10 مساكين، إذا عجز عن هذه الخصال الثلاثة صام 3 أيام متوالية، يوم بعد يوم، يعني 3 أيام متوالية، مو يصوم يوم ويفطر يوم، لا، 3 أيام متوالية يوم بعد يوم. أن بالنسبة للكفارة، الكفارة هل تتكرر في تكرر الموجب في يوم واحد؟ يعني واحد لو أكل وبعد ساعتين هم أكل في النهار، تتكرر عليه الكفارة في نفس النهار؟ أكل المرة الأولى بعد 3 ساعات هم أكل، شرب مي بالنهار ورا ساعة هم شرب مي وبعدها هم شرب مي في نفس اليوم، تتكرر عليه كفارة؟ لا، ما تتكرر عليه كفارة، ما تتكرر، كفارة واحد. نعم، إذا تكرر الموجب في يومين، يعني اليوم أكلت وباشر أكلت، نعم تكررت الكفارة، لكل يوم إلى حكم، اليوم كفارة وباشر كفارة وهكذا. أما الموجب في يوم واحد ما تتكرر الكفارة. نعم، عندنا خلاف بالنسبة لقضية الجماع والاستمناء، أكو خلاف ما بين الفقهاء في بقي في غير الجماع والاستمناء، ماكو خلاف، الخلاف وين؟ في الجماع والاستمناء. السيد الخوي قدس السر الشريف قال في الجماع والاستمناء تتكرر كفارة في اليوم الواحد، يعني لو واحد جامع في النهار وبعدين في نفس النهار أيضا جامع أو استمنى، تتكرر الكفارة على رأي السيد الخوي قدس السر الشريف؟ نعم تتكرر. سمعت سيد يقول لا ما تتكرر، حتى بالنسبة للجماع والاستمناء ما تتكرر الكفارة. يقول بعدين طبعا احتياط استحبابي، نعم يقول الاحتياط في محله، لكن هو يفتي انه لا تتكرر الكفارة. إذا واحد ذن الخصال الثلاثة ما يقدر عليهم، عجز عن الخصال الثلاثة، شو يسوي؟ ما يقدر، لا يقدر يصوم ولا يقدر أيضا يطعم. في هذه الحالة يتصدق بما يتمكن منه. ايش قد يتصدق؟ اللي يتمكن منه، يتمكن مثلا هو 45 كيلو ما يقدر لها، يقدر على 20 كيلو، يقول له تصدق ب 20 كيلو، ما يقدر على 20، يقول اقدر على 10 كيلو طحين، نعم تصدق ب 10 كيلو طحين. اذا ما يقدر يتصدق نهائيا، كل شيء ما يقدر يتصدق، وين ينتقل هسه؟ ينتقل للاستغفار، يستغفر. إذا ما يقدر يطعم أبدا نهائيا، كل شيء ما يقدر يطعم، وين ينتقل؟ يستغفر، يستغفر الله سبحانه وتعالى. لكن الأحوط لزوما إنه إذا تمكن، إنه إذا تمكن بعد ذلك يلزمه التكفير، يرجع إذا تمكن بعد ذلك يكفر مرة أخرى. أن بالنسبة للإفطار على الحرام، الإفطار على الحرام، إذا الصائم أفطر على الحرام، شرب خمر، خمر خو تعرفون حرام، أفطر بمن؟ الكلام اللي يتكلم اللي تكلمناه بالنسبة للكفارة كان في الإفطار في الحلال. إذا واحد أفطر بالحلال، أكل هو حلال، شرب حلال، جامع أهله حلالها. إذا واحد لا أفطر بالحرام، زنا مثلا والعياذ بالله، أو شرب الخمر في نهار شهر رمضان، إذن هذا أفطر بالحرام، هل يجب عليه كفارة جميع؟ يعني هاي الخصال الثلاثة يجمع بيناتهن ثلاثتين؟ هسه العتق ما موجود، أكو عندنا صوم شهرين متتابعين وطعام 60 مسكين، يجمع بيناتهن ذني لو لا؟ هو مخير كمن أفطر في الحلال، مخير ما بين الخصلتين. هاي مسألة خلافية ما بين الفقهاء. السيد أخو قدس السر الشريف احتار، قال اللي يفطر بالحرام في نهار شهر رمضان الأحوط لزوما أنه يجمع ما بين الخصال الثلاثة. سمعت السيد يقول احتياط استحبابي، يقول مو واجب الجمع، يقول نعم هو احتياط استحبابي مو واجب. إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر الصوم، طبعا صومهم اثنينهم باطل، صومهم اثنينهم باطل، ماذا يجب على الزوج؟ يجب عليه انه يدفع كفارة عن نفسه، والأحوط لزوما انه يدفع الكفارة عن زوجته، يتحمل هو كفارته. ما طول هو أكرهها على الجماع هو طبعا بالتأكيد انه يتحمل الكفارة مالته، وأيضا يتحمل كفارة زوجته على الأحوط لزوما. الزوجة عليها قضاء فقط، ليس عليها كفارة باعتبار إنها مكرهة، باعتبار إنها مكرهة. العكس لو الزوجة، هذا الحكم فقط يختص بمن؟ يختص بالزوجة إذا أكره الزوجة. العكس لو الزوجة أكرهت الزوج فقط لا يجب، لا يجب على الزوجة الكفارة، نعم يجب عليها هي الكفارة. إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم لكن شك هل هذا يوجب الذي أتى به ويفسد الصوم، هل يوجب الكفارة؟ عفوا، هل يوجب القضاء أو يوجب الكفارة بالإضافة للقضاء؟ مثلا لو واحد أتى بشيء يفسد الصوم لكن تردد، هل يوجب القضاء فقط؟ شنو اللي يوجب القضاء؟ مثلا نوى شرب الماء، نوى شرب بس ما شرب الماء، هذا ماذا يوجب؟ يوجب القضاء. أو شرب الماء، شرب الماء ماذا يوجب؟ يوجب القضاء والكفارة. فهو يدري أنه قد أتى بشيء يفسد الصوم، يبطل الصوم، لكن بقى متردد، هل يوجب القضاء أم يوجب القضاء والكفارة؟ هل تجب عليه الكفارة؟ كلا ما تجب عليه الكفارة. فإذا واحد صار عنده شك أنه نوع شرب الماء فقط أو لا شرب الماء ما يتذكر، في هذه الحالة لا تجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء. إذا أفطر أيام، إذا أفطر أيام لكن ما يدع عددها، ما يدع عددها، أفطر متعمد أيام لكن ما يدع عددها شقد حتى يكفر، هنا يختصر في مقدار الكفارة على العدد المتيقن وهو الأقل، وهو الأقل. يعني هذا مثلا عند شك هل أفطر 5 أيام أو 7 أيام، في هذه الحالة تجب عليه كفارة 5 أيام لا تجب عليه كفارة 7 أيام. اختصر على من؟ على العدد الأقل. إذا أفطر قبل الزوال، إذا أفطر، إذا شك في أن اليوم الذي أفطره هل كان من شهر رمضان أو كان من قضاء شهر رمضان، صار عنده شك أن هذا اليوم الأفطر هل هو من شهر رمضان أو من قضائه، عندنا صورتين. الصورة الأولى أنه إذا أفطر قبل الزوال ليس عليه شيء، إذا أفطر قبل الزوال ليس عليه شيء. أما إذا أفطر بعد الزوال في هذه الحالة عليه كفارة يطعم 60 مسكين، كفاه أنه يطعم 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. هل يجزي أنه يطعم 10 مساكين؟ سمع السيد يقول لا، الأحوط لزوما أنه ما يجزي إطعام 10 مساكين. إذا أفطر متعمدا ثم سافر قبل الزوال هل تسقط عنه وجوب الكفارة؟ كلا ما يسقط عنه وجوب الكفارة. إذا واحد أفطر ببيته أو أفطر في مدينته متعمدا وبعدين سافر قبل الزوال، هذا يسقط عنه الكفارة؟ يسقط عنه وجوب الكفارة؟ كلا ما يسقط عنه وجوب الكفارة. أنت من تريد السافر وين تفطر؟ مو تفطر ببيتك أو تفطر بمدينتك، توصل إلى حد الترخص وتفطر. قبل حد الترخص إذا أفطرت وجبت عليك الكفارة، يجب عليك طبعا ها إذا كنت عالم بالحكم. فإذا شخص أفطر ببيته أو أفطر بالمدينة مالته سافر بعدين، سافر هذا ما يسقط عنه وجوب الكفارة، تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. أما إذا أفطر لعارض، أما إذا أفطر متعمدا ثم حصل عارض قهري، هذا العارض القهري يسقط الكفارة، لا تجب عليه الكفارة. مثلا المرأة أفطرت ورساعة جاه الحيض، هذا عارض قهري، أو جاه النفاس، هذا عارض قهري، أو الشخص تمرض، رجل أو امرأة تمرض، أفطر متعمد ثم حصل حادث عارض قهري وهو المرض أو الجنون مثلا جن وغيرها من الأعذار، فهو أفطر متعمد وبعدين حصل وراء الإفطار العمدي حصل عارض قهري، هذا ما يجب عليه الكفارة. بس عندنا السفر، إذا أفطر متعمد وسافر قبل الزوال، نعم هذا السفر المتأخر ما يسقط عنه وجوب الكفارة، تجب عليه الكفارة. نعم في العارض القهري حيض نفاس مرض جنون، نعم هذا يسقط الكفارة. فالمرأة إذا أفطرت متعمدة بعدين جاءها الحيض مثلا العصر، هذا ما عليها كفارة، عليها القضاء فقط. وجوب الكفارة موسع، إذا واحد أفطر متعمد في شهر رمضان وجبت عليه الكفارة، الكفارة مباشرة بعد ما أفطر يجب عليه أنه يدفع الكفارة؟ لو يجوز يأخر الكفارة بعد شهر رمضان، بعد شهرين، بعد 3، يجوز يأخر، نعم وجوب الكفارة موسع، يجوز الأخر. يجوز الآخر، مو واجب عليه أنه فورا هو يدفع الكفارة، لا يجوز الآخر يأخر الكفارة شهر شهرين ثلاثة، يصير يأخر الكفارة لأن وجوب الكفارة واجب موسع. نعم إذا كان التأخير بحيث عرفاً يعد توانياً وتسامحاً في أداء الواجب، نعم في هذه الحالة لا يجوز له هذا. إذا تسويف ويظل باطل بحيث العرف يقول هذا متسامح ما يدفع الكفارة مالته، متسامح ومتواني وما يؤدي الواجب مالته، نعم في هذه الحالة هذا ما يجوز له. أما إذا لا أخر ولكن مو متسامح ومتواني، نعم يجوز له تأخير، لأن كما قلنا أن هذا واجب موسع. الآن أجاوب على الأسئلة اللي وردت إلي، وردت مجموعة من الأسئلة، إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على هذه الأسئلة. سيد زعيم من كربلاء يقول أنا رحت زرت الإمام الرضا، يقول أنا شنو حكمي بالنسبة للصوم؟ إذا لم تكن كثير السفر وجب عليك الإفطار، وجب عليك الإفطار إلا إذا كنت ناوي الإقامة في مشهد 10 أيام. إذا كثير السفر خوان ما تروح أنت، تصلي تمام وتصوم. لكن إذا ما كنت كثير السفر ورحت تزور الإمام الرضا عليه السلام، واجب عليك الإفطار لأن أنت مسافر، واجب عليك تقصير الصلاة. نعم إذا نويت الإقامة وصلت إلى مشهد، نويت الإقامة لمدة 10 أيام، 10 أيام نعم تصوم هنا وتصلي تمام، ما طول أنت ناوي للإقامة في مدينة مشهد لمدة 10 أيام. أما إذا ما نويت الإقامة لا يجب عليك الإفطار والصلاة قصر. خالد سوادي يقول أنا من أهل السماوة، التحقت فرقة العباس القتالية في كربلاء لغرض التدريب، فهل صلاتي كاملة أو أقصر؟ علما إن التحقت قبل أسبوع، وهل يجب علي الصوم أو لا؟ نعم إذا كان يعني بقائك في كربلاء لمدة قليلة، يعني إذا ما نويت الإقامة لمدة 10 أيام وما تطول لمدة مثلا 6 أشهر مثلا من سنة واحدة، الظاهر وبحسب سؤال أنه الفترة في كربلاء قليلة لغرض التدريب، فإذا تنوي إذا تبقى 10 أيام وتنوي الإقامة نعم تصوم وصلاتك أيضا تمام، لكن إذا ما نويت الإقامة لمدة 10 أيام تقصر وتفطر، إلا إذا مثلا اتخذت هذا المكان مقر إليك، إذا مقر يعني تبقى به مثلا فت سنة ونصف، كل شهر تبقى 20 يوم هذا مقر إليك، أو تكون كثير السفر تعزم على السفر لمدة 6 أشهر عندك عزم في كل شهر عندك 10 أيام، نعم تعتبر كثير السفر في هذه الحالة. فالح حسين ثامر يقول هل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ يقول علما بني من مقلدي السيد الخوئي، غسل الجمعة من الأغسال المستحبة والمؤكد استحبابا، بل قيل بوجوبها، ولكن الوجوب هذا ضعيف، فهي مؤكد من المستحبات المؤكدة. غسل الجمعة وقته، وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب يوم الجمعة، هذا وقت الأداء، وقت أداء غسل الجمعة. وقت القضاء، وقت القضاء يوم السبت من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، هذا وقت القضاء. غسل الجمعة أداء يعني يوم الجمعة يجزي عن الوضوء، قضاء يوم السبت أيضا يجزي عن الوضوء، على رأي سماحة السيد السستان دام ظله، كذلك على رأي السيد الخوئي قدس سره الشريف. يونس الموالي يقول أنا طالب وأصوم، يقول من أقرأ كثير، يقول يخرج اللعاب من فمي وأقوم بابتلاع وإدخاله إلى معدتي، ما حكم صومي؟ بالنسبة للعاب، اللعاب لا يعتبر من المفطرات، حتى وإن اجتمع البصاق أو اللعاب بفمه بكثرة وابتلعه لا يعتبر من المفطرات. وكذلك أيضا لو كان اجتماع البصاق باختياره، كما لو شخص مثلا ذكر فأكل حامض وسال اللعاب مالته واجتمع بالفم وابتلعه، أيضا هذا ما يبطل الصوم، ما يبطل الصوم. نعم إذا البصاق أخرجه إلى خارج فمه مثلا من خلال المسواق أو بأصبعه مثلا وأرجعه مرة أخرى، نعم هذا يعتبر من المفطرات، إلا إذا كان مستهلك على السواك يعني بكمية جدا قليلة جدا قليلة، أو يبصق ما في فمه من اللعاب، نعم هذا ما يضر بصحة الصوم. أحمد من كربلاء يقول إذا أكل الصائم سهوا بعدين اتذكر هل يجب عليه إلقاء الطعام من فمه؟ نعم يجب عليه إلقاء الطعام من فمه ما لم يبتلعه. لا طبعا إذا ابتلع بعد خمس يصير يتقيأ، إذا تقيأ متعمدا يفطر راح يفطر. فإذا واحد أكل أو شرب سهوا، السهو ما يبطل الصوم هذا، بس إذا كان متعمد كان قاصد. أما إذا كان ساهي وشرب ماء أو أكل كان يعتقد أنه مو صائم، يعتقد أنه مو برمضان، فأكل وشرب دخل الطعام قام يمضغ بالطعام اتذكر يجب عليه إلقاء الطعام، إذا ابتلعه وجب عليه القضاء والكفارة. عبد المبارك من الإحساء يقول أنا مقيم في كربلاء المقدسة، هل أتمكن من السفر خارج كربلاء بعد الظهر والرجوع في نفس اليوم أو تنقطع الإقامة؟ إذا واحد نوى الإقامة لمدة 10 أيام، 10 أيام المقصود 10 نهارات، المقصود 10 نهارات، الليلة الأولى ما داخله، الليلة الأخيرة ما داخله، مو بالحساب لأن ما تحسبهم، نعم الليالي المتوسطة داخله، فهذا الناوي للإقامة 10 أيام. إذا كان ناوي الإقامة 10 أيام وناوي ما يطلع ما يخرج من كربلاء، نعم هاي إقامة، عدة اطمئنان أنه راح يبقى 10 أيام وما راح يطلع، نعم هذا ناوي الإقامة يصوم ويصلي تماما. إذا واحد كان عازم على الإقامة في كربلاء 10 أيام وكان أيضا من قصده يطلع خارج كربلاء أو محل الإقامة مالته، هذا يضرب بوحدة الإقامة لو لا؟ نعم يضرب بوحدة الإقامة، هذا يضرب بوحدة الإقامة. نعم الخروج، الخروج مثلا الأحياء مثلا البلد المناطق اللي جدا قريبة اللي ما يوصل بها الحد الترخص، هاي يجوز لها الخروج. يعني مثلا واحد يروح للنجف يقيم بالنجف، أو مثلا بكربلاء يريد يروح يزور المقبرة، ما يخالف ما يأثر، هذا ما يأثر على الإقامة، هذا يقيم بالنجف أو يريد يخرج المقبرة النجف، هذا أيضا كذلك ما يأثر، المناطق القريبة ما يأثر. أما إذا كان يريد يقيم في كربلاء أو أي مدينة أخرى أو من قصده يخرج إلى ما دون المسافة، يعني ما بين حد الترخص وما بين وما دون المسافة اللي هي 22، هذا الخروج يصير لو ما يصير؟ نعم يصير هذا الخروج، لكن بشرط أنه هذا الخروج يكون مو مستوعب للنهار أو كالمستوعب للنهار. تخرج ساعة ساعتين تجي تقيم بكربلاء، تطلع العون تزور، تروح للحر تزور ساعتين ثلاثة وترجع، مو تروح العون بحيث تبقى من الصبح إلى الغروب، يصير مستوعب للنهار، هذا يأثر، يأثر على الإقامة. وحتى الخروج هذا اللي ساعتين ثلاثة، واحد يقيم بالنجف ويطلع للكوفة يزور مسجد الكوفة، يزور مسلم، يروح للسهلة، يزور هذه المناطق، الخروج بعد الزوال مثلا يطلع ويرجع بعد الغروب أو قبل الغروب، هذا ما يأثر، لكن ليه يتكرر بكثرة بحيث يؤثر في وحدة الإقامة، مو اليوم يطلع وباكر يطلع يروح للكوفة وبعدها يطلع ويتكرر من عنده، لا خروج مرة ما يخالف لكن لا يتكرر من عنده هذا. أما الخروج إلى حد المسافة، واحد ينوي الإقامة بكربلاء 10 أيام وش ينوي يروح للنجف أو يروح للكاظمية، هاي مو ما يعتبر إقامها، هذا يأثر بالإقامة. ما تعتبر إقامة هاي من أول يوم، هذا يصلي قصر ويجب عليه الإفطار، لأن هو ناوي يقيم 10 أيام ويخرج خلال 10 هاي، هذا يأثر بالإقامة، ما تعتبر إقامة. أبو وائل من كربلاء يقول: سيدنا أنا ما مخمس، أريدك تتحدث عن كيفية الخمس. طبعا هذا السؤال يعني يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح طويل ويحتاج إلى وقت، ولكن بشكل مختصر، الشخص المكلف إذا تحققت عدة أرباح، هاي الأرباح منين ما يحصل عليها هاي الفوائد؟ من راتب، من إجارة، من زراعته، من تجارته، من صناعته، من الهبة، من الهدية، من الجائزة، من المال الموصى به إلى آخرين، هاي اللي يصدق عليها الفوائد والأرباح. هذا مرخص من هاي الأموال الأرباح، هو مرخص في الصرف بيها لمدة سنة، يصرف من هذه الأموال. إذا أجر رأس السنة الخمسية مالته، ماذا يجب عليه؟ الزائد عن المؤونة. هو خلال هالفترة، خلال السنة هاي، مرخص في الصرف، يصرف على الأكل، يصرف على الشرب، يصرف على السكن، يصرف على الطبيب وإلى آخره، مرخص في الصرف. إذا نهاية السنة بقى عنده شيء، يجب عليه أنه يخمسه، هذا اللي زايد عن المؤونة. شلون يجعل رأس السنة؟ نعم، يجعل رأس السنة اللي يتكسب، اللي يشتغل، يكون أول شروعه بالوظيفة أو بالعمل، هو هذا رأس السنة الخمسية مالته. كل ما يجي هذا التاريخ يلاحظ الأرباح اللي عنده ويخمسها. اللي ما يشتغل، اللي ما يتكسب أي فائدة، هدية مثلا يحصل عليها، راتب تقاعد يحصل عليها، جائزة يحصل عليها، يحسب لها سنة. إذا مرت عليها سنة كاملة، تم 12 شهر وما صرف في المؤونة هاي الجائزة أو الهدية، ما صرف منها في المؤونة، أي خمس. أما إذا صرف خلال السنة فما عليها خمس. أحد الأخوة ما ذكر اسمه، يقول: أنا طالب في صف السادس، امتحانات الصادف في شهر رمضان، فهل يجوز لي الإفطار في بعض أيام الامتحانات؟ الامتحانات ليس عذرا للإفطار، الصائم إذا راد يفطر يسافر يفطر، ما يخالف، هذا عذر. مريض يفطر، حامل مقرب تفطر، مرضعة قليلة اللبن تفطر، شيخ كبير شيخة يفطر، ذو العطاش يفطر، ذوي الأعذار من حقهم يفطرون. اللي عنده امتحانات هذا ليس عذر من الأعذار، لا يجوز له الإفطار. إذا دار الأمر ما بين الصوم وما بين الدراسة والامتحانات، القراءة، المطالعة، وكان ترك الدراسة يسبب حرج شديد لا يتحمل عادة هذا بالنسبة للطالب، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينوي الصوم، هذا الطالب يصوم. إذا اضطر إلى الإفطار يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة، ما يزيد على مقدار الضرورة، ويبقى ممسك وعليه القضاء بعد ذلك. يجوز للسفر هذا الطالب؟ نعم يجوز له، قبل الزوال يطلع مثلا بعد أذان الصبح، يطلع الطالب يسافر مسافة تلفيقية. إيش قد المسافة التلفيقية؟ 22 كيلو، يفطر ويرجع. في كل الأيام اللي يريد يفطر بها يقدر يسوي هاي الشيء، يقدر يسوي هذا الشيء، يسافر 22 بسيارته، يفطر بالطريق، يوصل 22 كيلو يرجع ويبقى على أفطاره، وبعدين هذا اليوم يقضي. أحد الأخوة أيضا عنده سؤالان، ما ذكر اسمه، يقول: هل يجوز الصيام في ساحات القتال، علما أني في السواتر الأمامية؟ يجب على المجاهدين، يجب عليهم الصوم، حالهم حال البقية، يجب عليهم الصوم، إلا إذا كان طبعا مسافر وحده. لكن إذا مو مسافر، مو كثير السفر، وجب عليه الصوم. نعم، بالنسبة للمجاهد قد يبذل جهد في المعركة، الجو حار شمس، إذا اضطر للأكل أو الشرب يجب عليه أنه ينوي صومه وحال حال البقية. لكن مثلا بعد الظهر شدة قتال حر شديد جدا، بعد ما يتحمل هذا أنه يبقى على صيامه، يستمر بصيامه، ما يتحمل هذا. نعم، يجوز له أن يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك وعليه القضاء وما عليه كفارة. سؤال آخر من الأخ يقول: هل يجوز للصائم الغرغرة بالماء؟ الغرغرة غير المضمضة، المضمضة تجوز للصائم. يجوز الصائم المضمضة بالماء عبثان في وضوء الفريضة، في وضوء النافلة، في أي وضوء آخر يجوز، ما يأثر هذا. إذا سبق ودخل الماء إلى جوفه أيضا هذا ما يضرب صحة الصوم مالته. نعم، إذا أدخل الماء إلى فمه لغرض التبرد من العطش فيسبق ويدخل الجوف، نعم في هذا الفرض للدليل الخاص، للدليل الخاص. إذا كان المضمضة لغرض شنو؟ أو إدخال الماء لغرض التبرد من عطش فيسبق من دون قصد، فيسبق ويدخل الجوف، نعم هذا يجب القضاء دون الكفارة، دون الكفارة. إذا نسى وابتلع ما عليه، لكن إذا سبقه ودخل الماء إلى جوفه هذا يوجب شنو؟ يوجب القضاء فقط في هذا المورد. أما بالنسبة للغرغرة، الغرغرة إذا دخل، إذا الماء يدخل بها إلى الجوف، نعم هاي تعتبر من المفطرات. إذا ما يدخل للجوف لا تعتبر من المفطرات. أحد الأخوة أيضا ما ذكر اسمه يقول: في بعض الأحيان عندما يقول المؤذن إمساك، يقول أستمر بالأكل والشرب إلى ما قبل الأذان بلحظات، ما حكم صيامي؟ صيامك صحيح. هاي الفترة الممتدة 5 دقائق أو أكثر ما بين الإمساك وما بين أذان الصبح، يجوز واحد يأكل بها ويشرب؟ نعم يجوز يأكل بها ويشرب، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. واحد يحتاط، الأفضل يحتاط في هذا الوقت، الأفضل يحتاط وما يأكل وما يشرب وما يتناول أي شيء من المفطرات في هذا الوقت. لكن إذا شرب أو أكل في هذا الوقت صومه صحيح أو ما يبطل الصوم. الحاج رزاق من كربلاء عنده سؤالان. السؤال الأول يقول: هل سحب الدم من المفطرات؟ لا، إذا واحد يريد يتبرع بالدم هذا ليس من المفطرات. نعم يكره إخراج الدم المضعف، الدم كراهة، ليس من المفطرات. يعني واحد يروح يتبرع بدم، ينطي دم، إذا هذا يسبب له ضعف نعم هذا مكروه، لكن هذا على كل حال هذا ليس من المفطرات. أما إذا التبرع بالدم ما يسبب له ضعف، نعم حتى كراهة أيضا كراهة لا توجد في هذا الأمر. سؤال آخر يقول عندي، يقول: أنا من كربلاء ودوامي في بغداد، أبقى أسبوع كامل، أبقى أسبوع كامل في بغداد وبعدين أرجع إلى بيتي في كربلاء يوم الجمعة والسبت، ما حكم هذه الأيام التي أذهب بها إلى كربلاء؟ بالنسبة لكربلاء، كربلاء وطن مالتك، وطنه، صوم وتصلي تمام. بالنسبة لبغداد، بغداد أنت تبقى بيها أسبوع، إذا الفترة طويلة تبقى مثلا 4 سنوات 5 سنوات تبقى على علم الوال، هذا بغداد تعتبر مقر لك. إذا تبقى لا لمدة 6 أشهر، إذا تبقى 6 أشهر لمدة، تبقى أسبوع وترجع يومين مثلا وترجع تبقى أسبوع، 6 أشهر على هالمنوال تعتبر أنت كثير السفر. أحد الأخوة يقول عنده طفلة عمرها في الصف الأول ابتدائي، يقول يصير مجبرها ونضغط عليها حتى تصوم؟ لا يجب، يعني لا يجوز إجبارها على الصوم، قد ما تتحمل هذه، لا يجوز إجبارها على الصوم، قد تتضرر. نعم يستحب أنه تمرنها يستحب أنه تمرنها على الصوم. إذا قدرت تصوم خلت تصوم، يعني يستحب للولي أنه يمرنها على الصوم يخليها تصوم. إذا شافها تقدر تكمل اليوم خلت تكمل اليوم، إذا شافها لا ما تقدر تكمل اليوم، أطشت مثلا أو جاعت بعد الزوال قبل الزوال، نعم يجوز لها أنه تشرب وتأكل، وهو الصوم بالنسبة لها مستحب، يعني تؤجر عليه إذا صامت. أحد الأخوة يقول أنا من النجف وساكن كربلاء، أنا يقول عندي وطنين، وطن في النجف ووطن في كربلاء، يقول ابني تكلفت، ابنتي تكلفت هذه السنة، هل هي تعتبر مثلي لو لا؟ أنت بالنسبة إليك مثلا إذا واحد عنده وطنين وعنده ثلاثة ممكن يصير عنده، أو حتى أربعة يصير، يعني يتخذ منزل يقيم به على نحو الدوام والاستمرار لمدة ستة أشهر في النجف، وبكربلاء أيضا هم ستة أشهر يقيم به، يعني نصف السنة في هذا المكان ونصف السنة في هذا المكان، هذا يعتبر مقر وهذا يعتبر مقر. إذا واحد أربعة أشهر في بيت والثاني أربعة أشهر والثالث أربعة أشهر يبقى به، نعم على نحو الدوام والاستمرار، نعم هذا يعتبر مقر إله. أما بالنسبة لبنتك، بنتك إذا مثلك أيضا وياك أيضا حكم حكمك أنت أيضا، أيضا إذا تبقى أيضا ستة أشهر مثلا في النجف ستة أشهر في كربلاء أيضا يعتبر مقرها، أو مثلا ثلاثة أشهر في مكان أو أربعة أشهر في مكان وأربعة أشهر في مكان آخر وأربعة أشهر في مكان آخر أيضا هذا يعتبر مقر. لكن صاحب المقر أول شهر يجمع ما بين القصر والتمام والصوم والقضاء، ثم بعد ذلك يصلي تماما ويصوم. السؤال الأخير من حيدر أبو محمد يقول أني مريض ولا أتمكن من الصوم، ما حكم ذلك؟ بالنسبة للمريض لا يجب عليه الصوم، المريض لا يجب عليه الصوم. إذا صام المريض هو لا يجب عليه، إذا صام هل يصح منه الصوم؟ إذا كان المريض يتضرر من الصوم، يعني ضرر ضرر صحي، نشوف أنا كثير من الأخوة مريض ويتضرر من الصوم مع ذلك هو يصوم. المريض إذا كان يتضرر ضررا صحيا من الصوم إذا صام لا يصح منه. هذا الضرر الصحي على أنحاء، الضرر الصحي على أنحاء، تارة الألم ما تزود، إذا صام يشتد عليه الألم أو يشتد عليه المرض، مثلا السكر عنده يرتفع إذا صام يشتد عليه المرض، أو فترة البرء تزول، مصاب بحمى إذا صام فترة الحمى راح تزود من ثلاثة أيام إلى أربعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام، طبعا هذا الضرر كله بالمقدار المعتد به. قد واحد السكر شوية يرتفع مو ضرر بمقدار معتد به، أو ضغط شوية يصعد مو مقدار معتد به، أو صداع عده شوية بمقدار يزود عده الصداع، هذا مو مقدار معتد به، هذا يصوم. لكن إذا كان الضرر بمقدار معتد به نعم هذا ما يصح من عند الصوم. الضرر هذا تارة يحصل عده يقين بالضرر، هذا ما يصح عند الصوم. يقين شنو يعني يقين؟ يعني 100% عند يعتقد الضرر، أو يظن عند ظن بالضرر نسبة 70%، هذا ظن بالضرر، أيضا هذا ما يصح من عند الصوم. احتمال اللي هو أقل من الظن، 30% عند احتمال الضرر، الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، مو وهم يعني، مستند إلى المناشئ العقلائية، نعم هذا كذلك أيضا لا يصح منه الصوم. عندنا مريض ما يتضرر من الصوم، ماذا يجب عليه؟ ما يتضرر، مريض لكن ما يتضرر، يجب عليه الصوم. عندنا صحيح مو مريض ويخاف حدوث المرض، يخاف أو يعلم بحدوث المرض، فضلا عما ذا علم يحدث المرض. شوف صحيح ما بيشي مو مريض، لكن إذا صام منين يتخوف؟ يتخوف من المرض. نعم هذا ما يصوم، هذا ما يصوم، وإذا صام لا يصح منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.